السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب. ويجوز استرقاق العرب. الاسترقاق هو الإدخال في الرق، الإدخال في الرق، أن يكون الإنسان حرا فتسترقه، يعني تدخله في الرق فيصير عبدا، هذا هو معنى الاسترقاق. طبعا قبل أن يسلم العرب، قبل أن يسلم العرب في بعثة أو ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان العرب كفارا، كان العرب كفارا. ومن العرب من أسلم طوعا من غير قتال، ومنهم من دخل في الإسلام بالقتال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل قبائل عربية. ولكن السؤال الذي يطرح، نحن مر معنا أنه من جملة الغنائم الأسرى، فالأسرى من جملة الغنائم، ومر معنا أن الأسرى يجوز ماذا؟ يجوز استرقاقهم، يجوز استرقاقهم، يجوز استرقاقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قتل العرب، هل كان يسترق العرب أم لا؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترق العرب إذا وقعوا في أسره أم لا؟ وهذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، يعني مسألة يعني استرقاق الشخص العربي هل هو جائز أم لا؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن العرب إذا وقعوا في الأسر فيجوز استرقاقهم، يجوز استرقاقهم كالعجم تماما. والعرب طبعا، العرب يعني هم الذين ينتهي نسبهم إلى عدنان، إلى عدنان الذي هو من ولد إسماعيل. إذا فالعرب هم الذين ينتهي نسبهم إلى عدنان، فالعرب إذا وقعوا في الأسر هل يجوز استرقاقهم أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فجماهير العلماء قالوا يجوز استرقاق العرب كما يجوز استرقاق العجم. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز استرقاق العرب، ولكن نصوص السنة دلت على ما ذهب إليه جماهير العلماء من جواز استرقاق العرب. ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق، على بني المصطلق، وكانوا عربا، فأغار عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسترق ذراريهم يعني ذريتهم، يعني جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام أرقاء، فدل ذلك على يعني جواز استرقاق العرب. وهذا ما نص عليه الإمام الشوكاني رحمه الله هنا لما قال ويجوز استرقاق العرب. طيب، ثم قال وقتل الجاسوس، يعني مما يجوز أيضا في الجهاد قتل الجاسوس. والجاسوس إما أن يكون كافرا محاربا، وإما أن يكون مسلما. الجاسوس طبعا الجاسوس هو الذي ينقل الأخبار سرا، الجاسوس هو الذي ينقل الأخبار سرا. فلو أن شخصا تجسس على المسلمين، لو أن شخصا تجسس على المسلمين بمعنى أراد أن ينقل أسرارهم إلى عدوهم سرا فأمسكه المسلمون، فهل يجوز لهم قتله أم لا؟ هل يجوز لهم قتل هذا الجاسوس أم لا؟ قلت الجاسوس إما أن يكون كافرا محاربا، يعني هو أصلا كافر ممن يحاربنا وتجسس علينا، فهذا يجوز، هذا يجوز قتله باتفاق العلماء. الجاسوس إذا كان محاربا كافرا فيجوز قتله باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في الجاسوس المسلم. يعني لو أن الشخص الذي تجسس على المسلمين رجل مسلم، رجل مسلم ومع ذلك يتجسس على المسلمين وينقل ماذا؟ أخبارهم لعدوهم الكافر، يعني مقابل مال ونحو ذلك، فهل يجوز قتل هذا الجاسوس المسلم أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء. فمن الفقهاء، من الفقهاء من قال لا يجوز قتله إذا كان مسلما، لا يجوز قتله إذا كان مسلما. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الأسباب التي بها يحل دم المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس، بالنفس، قال والثيب الزاني، والمفارق لدينه، المفارق لدينه. قالوا فلم يذكر يعني هذه الحالة، يعني ضمن الحالات التي يحل بها دم المسلم. قالوا وبالتالي فالجاسوس إذا كان مسلما فلا نقتله، ولكن يجوز يعني حبسه، يجوز تعزيره إلى غير ذلك، ولكن أن يقتل، أن يقتل فلا. ولكن ذهب يعني بعض العلماء إلى جواز قتله، ذهب بعض العلماء إلى جواز قتله، واستدلوا على ذلك بقصة حاطب، بقصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لما بعث إلى كفار قريش بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوه، يعني بعث برسالة إلى كفار قريش، وهذا نوع من التجسس، يعني إيصال خبر المسلمين إلى الكفار سرا، ولكن هذه الرسالة طبعا لم تصل، لم تصل إلى الكفار والمشركين. الحاصل في هذه القصة أنه لما تبين بأن حاطب ابن أبي بلتعة فعل ذلك، يعني بعض الصحابة أرادوا قتله، يعني بين الصحابة من قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الجاسوس لا يقتل، وإنما علل النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتله بسبب آخر، قال بأن هذا الرجل يعني حاطب كان من أهل بدر، يعني من الصحابة الذين حضروا غزوة بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين سابقة هذا الرجل وأن تلك السابقة، وذلك العمل الجليل يغفر أو مما يغفر له بمثل ذلك العمل، يعني هذه السيئة التي وقع فيها. إذن فالحاصل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم هم بقتله، قالوا فدل ذلك على يعني جواز يعني قتل الجاسوس ولو كان مسلما. ولعل يعني هذا القول الثاني يعني قول قوي والله أعلم، وخاصة أن يعني تجسس الإنسان على المسلمين ونقل أخبار المسلمين للكفار، يعني هذا فيه ضرر عظيم جدا، فيه ضرر عظيم جدا على الإسلام والمسلمين. ومن المتقرر في الشريعة يعني أنه يجوز التعزير بالقتل، يجوز التعزير بالقتل إذا عظم الجرم، ولا شك أن هذا الجرم يعني جرم عظيم جدا. وبالتالي فإذا رأى ولي أمر المسلمين أن يقتل الجاسوس ولو كان مسلما حتى يكون عبرة لغيره فله أن يفعل ذلك. ولهذا نص الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع أيضا على الجواز، فقال وقتل الجاسوس أي يجوز قتل الجاسوس. طيب، ثم قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، يعني لو أن شخصا كافرا يعني كان يحاربنا ثم أسلم قبل أن نتمكن منه ومن أمواله، فإنه يسلم دمه وماله معا، يسلم دمه وماله معا بإسلامه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فهذا الحديث نص في أن الإنسان إذا كان كافرا ثم أسلم فإنه بذلك يعصم ماذا؟ دمه وماله. وهذا ما نص عليه المؤلف هاهنا بقوله وإذا أسلم الحربي يعني الكافر المحارب قبل القدرة عليه أحرز ماذا؟ أمواله. ثم قال وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، يعني لو أن شخصا كافرا له عبد، يعني هذا العبد هو عبد لشخص كافر، فهرب هذا العبد من ذلك الرجل الكافر وأسلم، فما حكم هذا العبد؟ حكم هذا العبد أنه يصير ماذا؟ حرا. حكم هذا العبد أنه يصير حرا. إذن هذا هو معنى قوله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا. استدل العلماء على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف قال فأعتقهما، يعني لما أسلم أعتقهما النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس أحدهما أبو بكرة، يعني هناك صحابي يعني بنيته أبو بكر، يعني كان أحد يعني هذين العبدين اللذين يعني هربا من سيدهما وأسلما فأعتقهما النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس هذا فيه ضعف، فيه ضعف، ولكن له شاهد من حديث علي، له شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، يعني قبل صلح الحديبية، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. المهم يعني في جاء في تمام الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم عتقاء الله عز وجل، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بعتقهما. وحديث علي هذا أيضا فيه ضعف، يعني فيه عنعنة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير ومدلس، ففيه هذا الضعف، ولكن الحديث يتقوى بمجموع الطريقين، يعني طريق ابن عباس وطريق علي رضي الله عن الصحابة جميعا. فالحاصل أن بمجموع هذه الحديث يستدل على ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من أن العبد إذا هرب من سيده الكافر ثم أسلم فإنه يحكم ماذا؟ بحريته، يصير حرا بعد إسلامه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح، فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. ما معنى هذه الفقرة؟ ما معنى هذه الفقرة؟ معنى هذه الفقرة أن المسلمين لو أنهم فتحوا بلادا للكفار، لو أنهم فتحوا بلادا للكفار، فأرض تلك البلاد يعني عقارها أرضها هل تقسم على الغانمين على المقاتلين أم لا؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: المسلمون إذا غزوا كفارا وفتحوا بلادهم فإن تلك البلاد غنيمة، فإن تلك البلاد تكون غنيمة ويكون لها حكم الغنائم. نحن مر معنا حكم الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره. إذن خمس يكون لله ورسوله، وأربعة أخماس ماذا يفعل بها جماعة؟ تقسم على الغانمين على المجاهدين على المقاتلين. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني تلك الأرض غنيمة، وبالتالي لابد أن تقسم على الغانمين، لابد أن تقسم على الغانمين. وخلف في ذلك أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فتح عدة بلدان ولم يجعل أرضهم غنيمة اقتسمها المقاتلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا فتح مكة، فتح مكة، ومكة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها فتحت عنوة، يعني فتحت بالقوة، فتحت بالقوة، فتحت عنوة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل قسم مكة بين الصحابة الذين دخلوا معه فاتحين لمكة؟ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أبقى مكة كما هي، أبقى مكة كما هي ولم يقسمها بين الغانمين. وهكذا عدة مناطق فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وفتحها الصحابة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في زمانه بلاد كبيرة وكثيرة فتحت في الشام في العراق، ومع ذلك لم يقسمها عمر رضي الله عنه على الغانمين. إذن فالأرض العقار ليست كباقي الغنائم، يعني باقي الغنائم من أموال من دواء وغير ذلك، هذه تقسم، تخمس كما قلنا وتقسم. ولكن الأرض العقار لا يلزم تقسيمها على الغانمين، بل يجوز لولي أمر المسلمين أن يدعها كما هي من غير تقسيم. وهذا ما ذكره الإمام الشوكاني هنا لما قال والأرض المغنومة، المغنومة التي يعني فتحها المسلمون، قال أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها، يعني يجوز قسمتها. قد تكون مثلا أرض صغيرة فيرى الإمام أن تقسم مثلا على الغانمين، فله أن يقسمها، ويجوز له تركها من غير تقسيم. قال يفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. وهذا الذي عليه كما قلنا أكثر العلماء، خلافا للإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا. من أمنه اسم الموصول هنا، اسم الموصول هنا من، أي الذي أمنه، يعود على الرجل الكافر والمشرك. يعني لو أن رجلا كافرا ومشركا أعطي الأمان من أحد المسلمين، يعني قالوا أروح البلاد الإسلام وأنت يعني في أماني، كما نقولوا إحنا في عنايتي، كما نقولوا إحنا بالعامية في عنايتي، أنت في أماني. يعني لو أن رجلا كافرا أعطاه مسلما الأمان فإنه يصير بذلك آمنا، يعني لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له، حتى لو كان هذا الكافر في الأصل محاربا، حتى لو كان هذا الكافر في الأصل محاربا للمسلمين، ولكن ما دام أنه دخل بلاد الإسلام بأمان فلا يجوز للمسلمين أن يتعرضوا له. ولهذا قال الإمام الشوكاني هنا ومن أمنه أحد المسلمين صار ماذا؟ صار آمنا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أثناء حديث، قال وذمة المسلمين واحدة. والذمة هنا بمعنى الأمان، الذمة هنا بمعنى الأمان، يعني أنت تمد الأمان، يعني أنت أيها المسلم الفقير مثلا، أنت أيها المسلم الفقير أعطيت أمانا. والأمان الذي أعطاه رجل مسلم وغني وصاحب مكانة هما بمنزلة واحدة، يعني الأمان الذي أعطاه هذا الفقير المسلم الذي ليس له مكانة ولا منزلة في, في, في, في المجتمع المسلم، أمانه يساوي الأمان الذي يعطيه يعني الشخص الغني وصاحب المكانة وغير ذلك. ماشي هذا إذا كان هذا رجل غني وذو مكانة إذا أعطى أمانا نقول الأمان تاع هذا معليش نحترموه، ولكن هذاك ما عندوش قيمة، كيفاش لنا؟ لا، هما متساويان في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، يقول ذمة المسلمين واحدة، يعني لا فرق بين أن يعطي هذا الأمان أو يعطيه ذاك، ما دام أن الكل ماذا؟ كل من أعطى الأمانة مسلم، وبالتالي فما دام أن المسلم هو من أعطى هذا الأمان فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا ماذا؟ يحترموا هذا الأمان وهذا العهد، وهذا العهد بعدم التعرض لذلك الكافر. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. يقول فمن أخفر مسلما أي في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخر الحديث. إذن فدل هذا على أن الرجل الكافر إذا أعطي الأمان من قبل أحد المسلمين فإنه يصير بذلك ماذا؟ آمنا حتى يخرج من بلد المسلمين. فإذا خرج من بلد المسلمين طبعا ينتهي ماذا؟ أمانه. طيب قال ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا. ثم قال والرسول كالمؤمن. الرسول كالمؤمن يعني لو أن الكفار المحاربون بعثوا بشخص للمسلمين على أنه رسول، يعني بعثوه مرسول كما يقولوا. إحنا في المثل وش يقولوا؟ المرسول ما يخاف، ما يحشر. المرسول ما يخاف، هذا له أصل في الشرع. كلمة المرسول ما يخاف هذا له أصل في الشرع. فالرسول لا يجوز ماذا؟ التعرض له، لا يجوز التعرض له. لو أن الكفار المحاربون بعثوا شخصا للمسلمين بصفة الرسول الذي أراد أن يبلغ المسلمين شيئا أو رسالة ونحو ذلك فهو معصوم الدم، لا يجوز التعرض له. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن مسيلمة الكذاب بعث رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لا مسيلمة طبعا مش بعت رسول إلى المسلمين، هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الذي ينقل هذا الكلام هو نعيم بن مسعود الأشجعي، صحابي، عفوا أنا أخطأ. فنعيم ابن مسعود الأشجعي، نعيم بن مسعود الأشجعي لما بعث مسيلمة الكذاب برسوله، هو بعث برجلين إلى المسلمين على أنهما رسولان، يعني يوصلوا الرسالة تاعه. فقال نعيم هذا راوي الحديث يقول لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت ماذا؟ أعناقكم. يعني سمعت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل لا تقتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال الرسل لا تقتل. يقول ولولا هذا الحديث لا ضربت عنق هذين الرسولين اللذين بعث من طرف مسيلمة الكذاب الذي ادعى ماذا؟ ادعى النبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرسل لا تقتل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ومن أمنه أحد المسلمين صار أمنا والرسول كالمؤمن بمعنى أنه يعني يكون آمنا ولا يجوز قتله. طيب ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك وتجوز مهادنة الكفار. المهادنة هي الدخول معهم ماذا؟ في هدنة، الدخول معهم في هدنة، في سلم وترك قتال. طبعا مهادنة المسلمين للكفار ومسالمة المسلمين للكفار جائزة في الجملة بإجماع العلماء، جائزة في الجملة بإجماع العلماء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية هادنا كفار قريش، هادنا كفار قريش، يعني اتفق هو وكفار قريش على أن يدخلوا في صلح، في هدنة لمدة كم يا جماعة؟ لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات. إذن باتفاق العلماء يجوز للمسلمين أن يدخلوا مع الكفار في هدنة، ولكن يشترط العلماء أن تكون هذه الهدنة مؤقتة، يشترط العلماء أن تكون هذه الهدنة مؤقتة. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للمسلمين أن يهادنوا الكفار هدنة دائمة، قال احنا وانتوما نكونوا في هدنة وسلام إلى الأبد كما رانا عايشين في هذا الزمان مع الأسف الشديد، ولكن هذه الهدنة هي مطبقة من طرفنا نحن، احنا الأذلة مع الأسف، احنا وما نعاج، احنا يديروا فينا واش نديروا، لا نحرك ساكنا، نحترم العهود والمواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوانات والكلاب والقطط، المسلمين يحترموها، يحترموها طبعا ذلا وخورا وخوفا، وأما الكفار الأعداء فيفعلون بالمسلمين ما يشاءون، يقتلون ما تشاء ويذبحون ما تشاء وهكذا. فهذا الفعل، هذا الفعل لا يجيزه أهل العلم، لا يجوز عند العلماء أن يدخل المسلمون مع الكفار في هدنة دائمة. علاش يا جماعة؟ علاش؟ خبر كي تدخل في هدنة دائمة وش معناتها؟ وش معناتها؟ ما كاش الجهاد. فالهدنة الدائمة مع الكفار تعني إبطال الجهاد، إبطال آيات الجهاد، تبطل قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية. هنا فقط تجوز الهدنة الدائمة إذا كانت بجزية، قالوا الهدنة الدائمة جائزة إذا دفعوا الجزية، إذا دفعوا الجزية يجوز أن نهادنهم هدنة دائمة، ولكن هدنة دائمة بلا جزية لا تجوز، لأنها تعود على الجهاد بماذا؟ بالإبطال. إذن فالذي يجوز هو ماذا؟ الهدنة المؤقتة، الذي يجوز هو الهدنة المؤقتة. واختلف الفقهاء في التوقيت، يعني ما هو أقصى، ما هو أقصى توقيت تجوز فيه الهدنة؟ كثير من العلماء قالوا أقصى مدة هي 10 سنوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا الكفار لمدة ماذا؟ 10 سنوات. بعض العلماء قالوا يجوز للمسلمين إذا رأوا المصلحة أن يزيدوا في المدة بسبب ضعفهم ونحو ذلك، فلا بأس، لا بأس أن يهادنوا الكفار أكثر من هذه المدة إذا اقتضت حاجتهم ذلك، إذا اقتضت حاجتهم ذلك. إذا نعود نلخص، يعني أمر الهدنة مع الكفار، الهدنة مع الكفار جائزة باتفاق العلماء، ولكن بشرط كما قلنا أن تكون ماذا؟ مؤقتة، ولكن أن تكون هدنة دائمة فهذا لا يجوز. الهدنة المؤقتة ما هو أقصى مدة فيها؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال 10 سنوات، ومنهم من قال أقل من ذلك، منهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من أجاز الزيادة على ذلك إذا اقتضت ماذا؟ المصلحة. ولهذا يقول الإمام الشوكاني ها هنا، شوفوا ماذا قال، قال وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط، ولو يعني بشروط، يعني فيها يعني مصلحة للمسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع كفار قريش كانت فيها يعني عدة شروط، كانت فيها عدة شروط، وبعض تلك الشروط طبعا يعني كانت في ظاهرها ليست في مصلحة المسلمين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل بها لبعد نظره عليه الصلاة والسلام، لبعد نظره عليه الصلاة والسلام. فهدنته كانت بشرط، بشروط، ولهذا يقول المؤلف ولو بشرط فلا بأس، فلا بأس. ثم قال وإلى أجل، إذا الهدنة الجائزة لابد أن تكون إلى أجل، ما تكونش دائم. قال ولا وإلى أجل أكثره 10 سنين، يعني كثير من أهل العلم قالوا أكثر الهدنة 10 سنين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. طيب ثم قال ويجوز تأبيد المهادنة، ولكن بماذا يا جماعة؟ بالجزية، يعني يجوز أن تدخل مع الكفار في هدنة دائمة، في هدنة دائمة ما لم ينقضوها طبعا، ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية، بدليل آية التوبة التي ذكرتها آنفا. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه ويمنع المشركون وأهل الذمة. شكون هما أهل الذمة يا جماعة؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الذين يدفعون ماذا؟ يدفعون الجزية للمسلمين، فيعطون ماذا؟ الذمة مقابل دفعهم ماذا؟ للجزية. قال ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب، من السكون في جزيرة العرب. إذن معنى كلام الشوكاني رحمه الله أن الكفار والمشركون حتى لو كانوا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب فإنهم يمنعون من الإقامة في جزيرة العرب، يمنعون من الإقامة، إذن يمنعون من الإقامة فقط، ولكن لو اقتضت المصلحة أن ندخلهم دخولا مؤقتا ثم يخرجوا من جزيرة العرب فلا حرج في ذلك، وأما أن يقيموا في جزيرة العرب ويسكنوا فيها فهذا خلاف ماذا؟ خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بإخراج اليهود والنصارى والكفار والمشركين من جزيرة العرب يعني الأمر بذلك يعني جاء في أحاديث عدة، جاء في أحاديث عدة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع يعني فيها إلا مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جزيرة العرب قال لا يجتمع فيها ماذا؟ دينان، يعني لا يجتمع فيها دين الإسلام ودين آخر يعني فيه الكفر بالله تبارك وتعالى. إذا الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر من إخراج الكفار واليهود والنصارى من جزيرة العرب يعني أحاديث عدة، أحاديث عدة، ولذلك الذي عليه يعني كثير من أهل العلم، الذي عليه كثير من أهل العلم وجوب إخراج الكفار واليهود والنصارى من جزيرة العرب وعدم تمكينهم، عدم تمكينهم من الإقامة ماذا؟ من الإقامة فيها. وعلاش نخرجوهم من جزيرة العرب؟ لأن الكفار واليهود والنصارى أهل غدر، لأنهم ماذا؟ أهل غدر، فلا يؤمن غدرهم، فلا يؤمن غدرهم. ولذلك علماء المالكية، علماء المالكية نصوا على أن هذا الحكم ليس خاصا بجزيرة العرب فقط، حتى باقي البلاد الإسلامية، حتى باقي البلاد الإسلامية إذا لم يؤمن من مكر الكفار، إذا لم يؤمن من مكر الكفار وخيف من مكرهم فإنهم يخرجون منها، فإنهم يخرجون منها. يعني إذا وجدت أي بلاد إسلامية فخيف من مكر الكفار الذين يتواجدون فيها، فيجوز إخراجهم منها دفعا ماذا؟ لمكرهم، دفعا لمكرهم وخداعهم. ولكن اختلف العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، أخرجوا الكفار من جزيرة العرب. هل المراد هنا بجزيرة العرب جميع جزيرة العرب، جميع جزيرة العرب؟ وطبعا جزيرة العرب يعني سميت بذلك لأنها شبه جزيرة، هي محاطة بالبحار من ثلاث جهات، هي محاطة بالبحار من ثلاث جهات، فسميت يعني جزيرة مجازا، سميت جزيرة مجازا، وإلا فبالتعبير الدقيق هي شبه جزيرة، لهذا يقال عنها شبه الجزيرة العربية. طيب، إذن الذي أردت يعني التنبيه عليه، اختلف العلماء في حد جزيرة العرب التي أمرنا بإخراج الكفار منها، هل هي كل شبه الجزيرة العربية، وشبه الجزيرة العربية خاصة جنوبا تشمل اليمن، تشمل اليمن، تشمل سلطنة عمان، أم أن المراد بهذه الأحاديث إخراج الكفار من الحجاز فقط، إخراج الكفار من مما يعرف بالحجاز؟ الحجاز هي مكة والمدينة والمناطق المجاورة لها كجدة ونحو ذلك. يعني بعض العلماء قالوا المراد بهذه الأحاديث هي الحجاز فقط، هي الحجاز فقط. ولذلك الإمام الشافعي مثلا يقول لا أعلم أحدا أجل أحدا من أهل الذمة من اليمن، يقول اليمن داخل في جزيرة العرب، اليمن داخل في جزيرة العرب يعني من حيث الخريطة، ولكن الإمام الشافعي يقول اليمن يعني لا تشملها هذه الأحاديث. ولهذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصحابة أيضا خلفاء كانت يعني اليمن يعني فتحت، واليمن يعني فيها اليهود من قديم الزمان. ومع ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا أحد يعني لا أحد أخرج يعني الكفار من اليمن، لا أحد أخرج الكفار من اليمن. فكان الإمام الشافعي يقول هذا دليل عملي على أن الحديث ليس على ظاهره، الحديث ليس على ظاهره، الحديث لا يأمرنا أن نخرج الكفار من جميع جزيرة العرب. إذن فما هو المقصود؟ إذن الإمام الشافعي يقول المقصود هي الحجاز فقط، الحجاز التي فيها مكة والمدينة والمناطق القريبة من هاتين المدينتين المقدستين إن صح التعبير، يعني فيهما ماذا؟ الحرمان الشريفان. وبعض العلماء يقول لا، يعني الحديث على عمومه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، وجزيرة العرب يعني تشمل حتى يعني من وجد في أقصاها، حتى من وجد في أقصاها. ولعل الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا الكفار الذين كانوا في اليمن لأمور اقتضت ذلك، لمصالح اقتضت ذلك، فلعل هذا هو السبب الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم لا يخرجونهم يعني من جزيرة العرب. المهم كما قلت يعني المسألة يعني فيها يعني خلاف يعني بين أهل العلم، يعني هل المراد بجزيرة العرب هنا هي عموم جزيرة العرب أم أنه يعني لفظ عام أريد به يعني شيء خاص، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله يعني تطرق لهذه المسألة بالتفصيل. ابن القيم في أحكام أهل الذمة يعني تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، يعني إخراج الكفار واليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولكن ابن القيم رحمه الله يعني ذكر يعني كلاما تعجبت منه، ويدل على أن يعني في ذلك الزمان يعني الخرائط لم تكن متيسرة كتيسرها في زماننا، وكان ابن القيم أيضا لا يعرف يعني جنوب الجزيرة. يعني ابن القيم كان يناقش يعني قضية اليمن، هل هي من جزيرة العرب أم لا؟ فيقول رحمة الله عليه: وكيف يعقل أن تكون اليمن من جزيرة العرب وبينها وبين الحجاز بحر؟ فاش بحر كاين؟ حتى بحر بين اليمن، يعني اللي هي تقع جنوب جزيرة العرب وبين الحجاز التي هي في الوسط تقريبا، الحجاز في الوسط، لأنه جزيرة العرب كما قلنا تمتد من أطراف المحيط، الهندي، من أطراف المحيط الهندي، يعني وين كان سلطنة عمان واليمن إلى بداية الشام، يعني تبوك، التي تقع يعني قبل الأردن يعني بمئة كيلو فقط، تبوك تابعة يعني تابعة جزيرة العرب، فهذه كلها جزيرة العرب. إذا من جنوب شبه الجزيرة العربية وكان اليمن وسلطنة عمان إلى بداية الشام، هذه كلها شبه الجزيرة العربية، هذه كلها يعني منطقة كما يقولوا يابسة، ليس يعني لا يوجد بحر أبدا، لا يوجد بحر يعني بين اليمن وبين الحجاز. فابن القيم يقول في أحكام أهل الذمة قال: وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر، فالبحر بينها وبين الجزيرة، وهذا طبعا هذا خطأ، فالمهم كما قلت يعني أنا استغربت يعني من هذا الخطأ، ولكن يعني لا يستبعد، يعني نحن الآن يعني تيسرت يعني لنا ما لم يتخيلوه في زمانهم. احنا دوك عندنا جوجل إيرث هذا تولي تشوف حتى الديور واش فيها الدخل، تشوف البيوت يعني فيها مسابح، فيها ملاعب كرة كرة قدم ولا تينيس ولا كذا، يعني تراها الآن على الخرائط، ولكن في ذلك الزمان يعني لم يعني تتيسر لهم ممكن حتى الخرائط هذه العادية كما قلنا الورقية. فالمهم يعني هذا يعني مجمل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل، بقي فصلان، يعني بقي فصلان في هذا الكتاب، كتاب الجهاد. الفصل الرابع سيتكلم فيه الإمام الشوكاني رحمه الله عن قتال البغاة، وفي الفصل الخامس والأخير سيتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالإمامة، وإذا أتممنا طبعا هذين الفصلين الرابع والخامس فنكون قد أتينا على ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الجهاد والسير وفي كتاب الدرر بأكمله. إذن بقي لنا من هذه المجالس يعني درس واحد فقط بقي لنا في هذه المجالس المتعلقة بشرح الدرر، مجلس واحد فقط، ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى شرح هذا الكتاب المبارك. وهذا المجلس، المجلس الأخير يعني نؤخره، وسيكون بعد ثلاثة أسابيع، يعني راح يكون بعد ثلاثة أسابيع، يعني بعد هذا الدرس حتى يعني أشرح أكثر، يعني بعد درس اليوم يعني كاين تلت أسابيع ما راحينش نديروا فيها يعني درس الدرر. يعني الدرس الذي سيكون الدرس القادم سيكون بتاريخ شحال يسحق؟ تاريخ 9 مارس، راح يكون بتاريخ 9 مارس، يعني السبت الذي يسبق بداية شهر رمضان. هو شهر رمضان تقريبا راح يطيح في 11 مارس، احنا في 9 مارس، في 9 مارس راح نديروا المجلس الأخير في شرح كتاب الدرر، راح نديروا المجلس الأخير في شرح كتاب الدرر البهية. وبذلك المجلس إن عشنا، إن أحيانا الله تبارك وتعالى، سنختم به هذا الكتاب. فيما يتعلق بدرس بلوغ المرام، يعني الجمعة الجاية، يعني كان بلوغ المرام، يعني الأسبوع الجاي راح يكون درس بلوغ المرام، ثم نتوقف أيضا عن مجالس بلوغ المرام على أن نعود إليها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان إن كان في أعمارنا بقية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.